تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ احمد شاكر رحمه الله تعالى تعليقه على المدرج بعد ان ذكر اخر مثاله وهو المدرج ثابت، قال: وهذا الاسم ذكره ابن الصلاح في نوع الموضوع وجعله شبه وضع من غير تعمد، وتبعه على ذلك النووي والسيوطي، وذكره في المدرج وذكره في المدرج اولى وبه اشبه، وهو به اشبه كما صنع الحافظ ابن حجر. تقدم لكم الحديث قصه ثابت بن موسى، ها؟ ثابت بن موسى، ها؟ موسى العقل. وأنه دخل على شريك وهو يحدث، وساق إسناده، يعني شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه، ثم سكت ليملي المستملي، ثم نظر إلى ثابت فرى وجهه مشى على آثار عبادة، تعلق بهذا التعليق: من أقام الليل يعني قضى وجهه، استضاء سنار وجهه في النهار. كما قال: فظن ثابت أن هذا متن هذا الاسم الذي ساقه شريك ليروي به حديثا آخر، وهو الحديث الذي ذكره ابن حبان، وأن هذا أدرج في آخر حديث، الحديث: يعقد الشيطان قافية أحدكم ثلاث عقد، ثم يعني إذا أراد أن يقوم فيقول له: عليك ليل طويل، عليك ليل طويل. وذكرنا علقنا على هذا بما شاهد إن ابن الصلاح وتابعه النووي والسيوطي جعلوا هذا في باب الموضوع، لأن فيه مشابهة للحديث الموضوع، ولكن ابن حجر خالفهم وساق هذا في باب المدرج. ويقول أحمد شاكر إن هذا أولى، ويصلح هنا ويصلح هنا، يصلح هنا باعتبار أنه ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ففيه شبه من الوضع، وباعتبار بارك الله فيه أنه حصل فيه إدراج على الإسناد يعتبر مدرجا، والأمر سهل. اقرأ ما بعده. عفى الله عنكم. قال رحمه الله: قصر في حكم الإدراج. أما الإدراج بتفسير شيء من معنى الحديث ففيه بعض التسامح، والأولى أن ينص الراوي على بيانه، وأما ما وقع من الراوي خطأ من غير عمد فلا حرج على المبطل إلا إن كثر خطأه فيكون جرحا في ضبطه وإتقانه، وأما ما كان من الراوي عن عمد فإنه حرام كله على اختلاف أنواعه باتفاق أهل الحديث والفقه والأصول وغيرهم، لما يتضمن من التلبيس والتدليس ومن عزم القول إلى غير قائله. قال السمعاني رحمه الله: من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة، وممن يحرف الكلمة عن مواضعه وهو ملحق بالكذابين. يعني هذا حكم الإدراج، وهو يختلف، منه ما كان على سبيل التفسير، هذا يقول جائز مع الأولى، معنى الأولى اجتنابه، وهذا كان يحصل من الزهري كثيرا، يعني كما سلف في حديث عائشة في حديث خروج النبي صلى الله عليه وسلم للتعبد في غار حراء، قال: يمكث الليالي ذات العدد يتحنث، قال: والتحنث التعبد، ما في كلمة قال والتحنث التعبد. بعض الناس يرويه على أنما الحديث، لكن يعني من بعد الزهري أو في أهله ميزوا وبينوا أن هذا تفسير من الزهري للفظة التحنث، وليس من كلام عائشة رضي الله عنها التي روت يعني قصة النبي عليه الصلاة والسلام في خروجه إلى غار حراء، ويخرج يتزود ثم يتزود ويقيم الليالي ذوات العدد يتحنث، قال الزهري: والتحنث هو التعبد. وقوله هو التعبد هذا تفسير، تفسير لكلمة التحنث، تفسير كلمة غريبة قد يخفى معناها على بعض الناس، فجاء بها ليبين معنى هذه اللفظة، وأن التحنث هو يعني لأن التحنث الخروج من الحنث هو تعبد. فهذا النوع يقول جائز معنى الأولى ابتعد عنه. وأما ما وقع من الراوي خطأ من غير عمد فلا حرج على المخطئ، يعني لا إثم عليه، أخطأ لا إثم عليه، لكن لو كثر من هذا الخطأ يعني معنى يجب البيان أن هذا من خطأ فلان، الذي يعرف أن هذا من خطأ فلان فأدرجه في الحديث سواء في أوله أو في آخره أو في وسطه، الذي يعرف أن هذا وهم فيه فلان فأدخله وهما في ثنايا الحديث عليه أن يبين. أما هو مسكين ما أدرك أنه أخطأ مثلا فلا إثم عليه، لكن إن كثر منه يصير جرحا لأنه صار كثير الخطأ. في حديث رسول عليه الصلاة والسلام يضيء ألفاظا إليه ألفاظا من عند نفسه من هذا لا يشعر، هذا لا يصلح لرواية الحديث ولا يوثق بروايته إذا كثر منه. أخطأ مرة مرتين يمكن نصبر عليه، لكن يتكرر ويتكرر حتى يكثر لا، لكن إلا إن كثر خطأه فيكون جرحا في ضبطه وإسقاطه يعني لا في عدالته. أما إذا تعمد فيكون يعني جرحا في عدالته. لكن بعض الناس تغلب عليهم السهوة سهوة الغفلة فتفلت من الألفاظ تسقط الألفاظ يعني تحتمل ومع البيان بعد ذلك يقدح ويجرح في ضبطه فلا يوثق بضبطه، سيء الحفظ فاحش الغلط إلى آخره. وأما ما كان من الراوي عن عمد تعمد في إدراج الكلام في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، قد يكون في حلال في حرام في عقيدة في تشريع في شيء، فلا يجوز هذا وتسقط به العدالة إذا تعمد ذلك. طبعا يعرف بالقراءة التعمد يعرف من حاله باتفاق أهل الحديث والفقه والأصول وغيرهم. لماذا حرام هذا ويسقط العدالة؟ لما يتضمن من التلبيس والتدليس ومن عزو القول إلى غير قائله، لا سيما إذا كان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم، فإن كلامه كله تشريع وحق في عقيدة في حلال في حرام في ترغيب في ترهيب، كلها أحكام وتشريعات، فليس كذبا على الرسول، هذا من نوع الكذب، ليس كذبا علي ككذب على غيري، شتان بين الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والكذب على غيره، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله وما ينطق عن الهوى وكلامه كله يعد تشريعا، إلا اللهم إذا كان في أمر دنيا واضح، أما إذا كان في الدين فهذا كله يتلقاه من ربه إن هو إلا وحي يوحى. فالكذب عليه ليس كالكذب على غيره، وما قال من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهذا الذي يتعمد الإدراج يدخل في من تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول أنه اتفق أهل الحديث والفقه والأصول على تحريم تعمد الإدراج لما فيه من التلبيس والتدليس ومن عزو الكلام إلى غير قائله. واستشهد بكلام السمعاني قال: من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة، وممن يحرف الكلمة عن مواضعه، يعني التحق باليهود الذين يحرفون كلام الله ويقول الناس هذا من عند الله، وهو ملحق بالكذابين. هذا الذي يتعمد الإدراج في كذاب بارك الله فيك يسوق الحديث بتمامه على أنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا وضاع واضح، وهذا لا يدس كلمات ويدس جمل في كلام الرسول فيلتحق بالكذابين، والحكم عليه أنه ساقط العدالة وهو من حرف الكلمة مواضعه وملحق بالكذابين. نعم انتقلوا إلى فيها أمثلة إن شئتموها في المدرج، وإلا خذ الورقة هذه وصوروا على شئتم. تفضل. نعم. قال رحمه الله: النوع الحادي والعشرون معرفة الموضوع المختلف المصنوع. وعلى ذلك شواهد كثيرة، منها إقرار واضعه على نفسه قال قبحالا، ومن ذلك ركاكة ألفاظه وفساد معناه أو مجازفة فاحشة أو مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة. فلا تجوز روايته لأحد من الناس إلا على سبيل القدر فيه، ليحذره من يغتر به من الجهلة والعوام والرعاة. هذا النوع الحادي والعشرون من أنواع علوم الحديث، معرفة الموضوع، معرفة الحديث الموضوع المفترى المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفه بأن المختلق المصنوع، مختلق يفتريه، يخترع هذا أحد الأفاكين ثم ينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف نعرف هذا أنه من الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال هناك شواهد، يعني أدلة كثيرة، منها إقرار واضعه على نفسه، يعترف واحد وضع أحاديث في فضل سور القرآن سورة سورة، وأظن عبد الكريم بن أبي الأوجاع، فاعترف على نفسه أنه وضع هذا الحديث كذبا، أو هذه الأحاديث كذبا، يرغب الناس في القرآن، يرغب الناس في القرآن، هذا زعم. فوضع لكل سورة فضيلة من الفضائل وهي كلها كذب، اعترف بنفسه أنه هو الذي وضع هذه الأحاديث في فضائل سور القرآن. طبعا وردت أحاديث قليلة في فضائل السور، وكثير من الفضائل، والقرآن له فضائل لا يحتاج إلى اختراع الكذابين، فما قاله رسول الله في فضل القرآن يكفي ويشفي. يكفي في فضل القرآن أن الحرف بعشر حسنات، ولا أقول ألف حرف ولا لام حرف ولا ميم حرف، ألف حرف ولا من حرف وميم حرف، لا أقول ألف لام ميم حرف، إنما ألف حرف ولا من حرف وميم حرف. كم هذه؟ كم حرف؟ ألف لام ميم، ثلاثة حروف، 30 حسنة. إذا قلت ألف لام ميم 30 حسنة. إذا قرأت آيات من سورة البقرة كم حسنة؟ إذا قرأت سورة البقرة لا يستطيعها البطلة، يعني السحرة والجن. آية الكرسي أعظم آية في القرآن، لماذا؟ لأن من آيات التوحيد، قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وذكر يعني من الآيات من أواخر سورة البقرة وأواخر سورة الكهف وما شاكل ذلك، وهي أحاديث قليلة صحيحة لكنها كافية في إثبات فضائل سور القرآن، ولو لم يكن إلا ذلك الحديث الذي قال، يعني من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بشر أمثالها، وقال لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما ألف حرف ولا من حرف وميم حرف. إلى جانب الأحاديث التي تبثت عنه فهي كافية، لكن أهل الباطل وأهل الضلال دائما يتزيدون في إثبات فضائل العبادات وفضائل الليالي والأيام وفضائل الأشهر، والرسول قد بيّن هذه الأشياء، لكن ما يكفيهم والعياذ بالله، فيختلقون ويفتعلون لا رغبة في نصح المسلمين، وإنما كثير منهم كيدا منهم الإسلام أو بلاهة وتغفيلا من بعضهم والعياذ بالله. هذا اللي قال من واضعه قال، فاعترف هذا بأنه وضع الأحاديث في فضائل القرآن وغيره مثله أيضا، أو حالا يعرف هذا من حال الراوي، يعني كيف من حال الراوي؟ عند اختلف الناس عند المأمون بن أحمد الهروي، هل سمع الحسن من رسول الله عليه الصلاة والسلام أو من أبي هريرة؟ قال حدثني فلان عن فلان عن أبي هريرة عن الحسن عن أبي هريرة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحسن سمع من أبي هريرة عن فلان عن فلان عن فلان أن الحسن سمع من أبي هريرة إسنادا في الحال يثبت فيه عن أن الحسن سمع من أبي هريرة. فهذا من أين عرف أنه كذب وافترع رسول هذا الحديث أو هذا الكلام؟ من حاله ما بعد أنا كذب، أنا أعترف بأني كذبت في هذا القول، لا، عرفوا من قرينة الحال أنه كذب، لأن اختلفوا عنده هل سمع فلان حدث فلان عن فلان أن الحسن سمع من أبي هريرة، هذا كذب مفضوح، انكشف حاله، فهذا عرف من حاله أنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة على كذب الحديث على رسول الله ركاكة ألفاظه ومعاني، يعني يقولون ركاكة الألفاظ لا تكفي، بل لا بد من ركة المعنى، كيف يكون معنى ساقط، المعنى سخيف، يكون معنى سخيف واللفظ كذلك، وقد يكون اللفظ فصيحا لكن المعنى ساقط. فيستدل على بطلان الحديث وأنه كذب على رسول الله من ركاكة ألفاظه وركاكة معناه في الدرجة الأولى، وقد يكون الحديث فيه ركة لما تراه من روايات بعض الناس الذين لم يتمكنوا من اللغة العربية، إما إنهم عجم أو أنهم لم يحكموا اللغة العربية فيروون بالمعنى فيكون في اللفظ شيء من الركاكة، فهذا لا يكفي دليلا على أنه وضعه، لابد أن ننظر إذا كان معنى اللفظ بهذا الحال، لابد أن ننظر إلى معناه، فإن كان معناه جزلا كان معناه مما يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام فلا نقول بأنه موضوع ولا نقول أنه كذب. أما إذا كان معناه ركيكا حتى لو كان اللفظ في غاية الفصاحة والبراعة فإنه يحكم عليه بالوضع، وكذلك فساد معناه أو مجازفة فاحشة، من صلى ركعتين كتب الله له في الجنة 70 قصرا، في كل قصر 70 حورية، في كل حورية كذا كذا، هذا كذب ومجازفة، حديث الغرانيق يعني يفرع الكذب، أو مخالفة لما ثبت من الكتاب والسنة الصحيحة، الصواب والسنة المتواترة، يخالف القرآن، يخالف النصوص المتواترة. أما إذا صح لنا حديث ثم جاء حديث آخر بإسناد صحيح مثلا فإننا لا نرده لأن خالف حديثا صحيحا، لأننا نضرب السنة بعضها ببعض، لكن إذا خالف هذا الحديث سنة متواترة حينئذ يرد. وإذا يعني شوفوا إذا خالف حديثا صحيحا فلا بد من سلوك الطرق التي سلك أئمة الحديث من محاولة الجمع بين الأحاديث التي يظهر فيها التناقض والمخالفة، فإن كلام الرسول من عند الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فلا نستعجل إذا وجدنا حديثا صحيحا يخالف حديثا صحيحا نحكم على أحدهما بالوضع، لا، نحاول الجمع بينهما، فإن عجزنا بحثنا عن الناسخ، فإن لم نجد ناسخا بارك الله فيك لجأنا إلى الترجيح إلى المرجحات، يكون كل من الراجح والمرجوح صحيحا لكن نأخذ بالراجح، فإن لم نجد نتوقف ولا نحكم على أحدهما بالوضع. أما إذا كان يخالف الكتاب والسنة مخالفة صريحة أو يخالف النصوص القطعية المتواترة فهذا يحكم بوضعه، طبعا نحاول الجمع أيضا بين السنة المتواترة إذا كان صحيحا، فإذا عجزنا ووجدنا مدخلا إلى الحكم بوضعه حكمنا بوضعه إذا خالف الأحاديث المتواترة. ما حكمه هذا الحديث الموضوع؟ حكمه أنه لا تجوز روايته لأحد من الناس إلا على سبيل القدح فيه، سوق الحديث ويقدح فيه ويقول فيه فلان الكذاب ومعنى باطل وهو كذب على رسول الله، فلا يجوز أن يرويه ساكتا، ها، يسوق المثل بدون إسناد أو يسوق الإسناد ويسكت. زمان يمكن أيام كان هناك عناية بالحديث، كان بعض الناس يسوقه بإسناده ويرى أنه لو لم يتكلم على المتن ضعيفا كان أو موضوعا أنه قد أحال السامع على الإسناد، ومن طريق الإسناد يستطيع الحكم على الحديث بأنه ضعيف أو موضوع. وأما الآن في هذه العصور المتأخرة التي لا تمييز فيها لأغلب الناس، فلا يجوز له أن يروي حديثا ضعيفا بإسناده أو موضوعا بإسناده وإسناده إلا ويبين حاله، لأن كثيرا حتى من طلاب العلم لا يميزون بين الصحيح من الضعيف من الموضوع. فلا بد من البيان في هذه الأعصر، وأظن إلى أن السخاوي فمن بعده ذهبوا إلى هذا، يعني في القديم كان مثل أبي نعيم الأصبهاني وغيره، يعني ابن مندة، قد يسوق الأحاديث ضعيفة جدا ويكتفون بسوق أسانيدها ويقول نحن بينا لأن سياقة الإسناد تدل على حال الحديث، ويرون أن هذا من أنواع البيان. لكن وقتهم غير وقتنا، ووقتنا هذا الناس لا يميزون الصحيح من الضعيف من الموضوع. وأظن مر بنا حكاية أحمد شاكر أن واحد أحمد شاكر وغيره أن واحد يعني كان من الفقهاء يعني ساق حديث، قال هذا حديث ضعيف، قال ما موجود في الكتاب الفلاني، يعني يكفي أنه موجود في الكتاب، والكتاب كتاب الموضوعات، قد ذكر ابن الجوزي في الموضوع في كتاب الموضوعات، يحتج على صحته بأن ابن الجوزي ذكره في كتاب الموضوعات، فهو لا يعرف أن الحديث كذب، ولا يعرف المسكين أن الكتاب هذا ألف لبيان الأحاديث الموضوعة. فإذا كان هذا من طلاب العلم ينحدر به الجان إلى هذه الدرجة، إذن لا يجوز أن تسوق حديثا بإسناد ضعيف وتسكت، أو بإسناد فيه كذاب وتسكت، قول فيه فلان كذاب فيه فلان ضعيف إلى آخره، أو مجهول أو سيء الحفظ أو إلى آخره. والعلة في ذلك يرويه على سبيل القصد، لماذا؟ ليحذره من يغتر به، لأن كثير من الناس يغترون، يعني إذا سقط حديثا بإسناده يغتر فيه فيقول هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون حديث موضوع أو ضعيف. فعليك البيان حتى يحذر الناس ويعرفون حقيقة حال ما ترويه لهم. طيب رحمه الله في تعليقه على جملة أو مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة قال: نقل السيوطي في التدريس عن ابن الجوزي قال: ما أحسن قول القائل إذا رأيت الحديث يبادر المعقول أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع. قال: ومعنى مناقضته للأصول أن يكون خارجا عن دواوين الإسلام من المسانيد والكتب المشهورة. يعني استجاج ابن الجوزي هذا الكلام، هو قوله إذا رأيت الحديث يباين المعقول أو يخالف المنقول. مخالفة المنقول ذكرها المؤلف ابن كثير وسبقه ابن الصلاح، يعني المنقول هو الكتاب والسنة، ومن علامة كذبه أن يكون مخالفا للكتاب والسنة. هذا زاد مباينته العقول، الشرع لا يباين العقل ولا يخالفه، العقل يأتي الشرع يأتي بما لا تحيله العقول، العقل الصحيح ما يعني ما يستحيل شيئا مما جعل الشرع، ما يقول أن يقوله الشارع، فالعقل لا يتصادم مع الشرع. ولهذا ألف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه دفع تعارض النقل والنقل، يعني لا العقل الصحيح الرجيح لا يتناقض مع النقل الصحيح أبدا، وساق أدلة على ذلك من القرآن والسنة، وألف في ذلك هذا الكتاب العظيم الذي يقول فيه ابن القيم ما ألف في الإسلام مثله في هذا الكتاب، يعني غير حديث وغير القرآن، فبين فيه بيانا شافيا لأن الرازي وإمة المعتزلة وإمة الأشاعرة الغلاة منهم يرون أن القرآن والسنة فيهما نصوص يخالف العقل، وإذا اختلف العقل والنقل عندهم يقدمون العقل على النقل، يجعلون العقل هو الأصل والنقل والشرع القرآن والسنة فرعا عليه، فيتأولون النصوص بمقتضى عقولهم الفاسدة الكاسدة. عقولهم خربانة، لو كانت عقولهم صحيحة ما تصادمت مع نصوص الشارع مع نصوص القرآن والسنة، لكن لفساد عقولهم يرون أن هذه النصوص الصحيحة من السنة والنصوص المتواترة من القرآن تخالف عقولهم. أي عقول؟ عقول فاسدة. أما عقول الأنبياء وعقول الصحابة وعقول أئمة الإسلام فلا تتصادم مع الشرع أبدا، بل يأتي الشرع بما يوافق العقل وبما لا يستحيه. هذا يقول يأتي بمحارات العقول ولا يأتي بمحالاتها، فقد يتحير أكبر بعض الأشياء لقصوره وضعفه. والشرع كما يقول أئمة الإسلام هو أستاذ العقل، هو موجهه، هو مرشده، هو أستاذه، فعلى العقل أن ينقاد للشرع. فإذا كان هذا العقل سليما صحيحا لا يتصادم مع الشرع وينقاد له، لأنه حق من عند الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ها ولو كان عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهنا يقول إذا رأيت الحديث يباين المعقول، يباين المعقول لكن مو كل عقل، فقد يأتي رجل سفيه سخيف العقل فيقول هذا النص نص صحيح خالف العقل، سلم له. لكن المعقول الذي يتمشى مع الشرع، لا المعقول المعارض للشرع، يعني هذا في المعقول لا يسلم، لا بد من التفصيل والبيان فيه، أو يخالف المنقول، وقد نص عليه ابن صلاح وتبعه ابن كثير، وهو نصوص الكتاب والسنة، وكما قلنا في السنة المتواترة، أو يناقض الأصول، وبين مناقضة الأصول أنه لا يوجد في دواوين الإسلام. وقال بعض الناس إن الحديث إذا روي بعد أن استقرت الشريعة ودونت ثم فتش في الكتب فلم يوجد فهو موضوع. لكن ها هذا لمن؟ هذا قال حافظ بن حجر والعلائي وغيرهم إن هذا للأئمة الكبار، أئمة الحديث الحفاظ مثل أحمد بن حنبل وعلي بن معين وعلي بن المديني والبخاري والمسلم والنسائي، الذين إما أحاطوا بالسنة أو بمعظمها، فهؤلاء هم الذين يقولون لا يوجد في الكتب، ها؟ أو لا يوجد في في في, في نصوص الشارع، أما غيره فلا، ممن هو دونهم. فلا تقول إن هذا الكتاب الحديث لا يوجد في الكتب، عندنا الآن كتب مستخرجات فينها، كتب علل فينها، مؤلفات كثيرة غير موجودة، فلا تحكم عليه بالوضع. الآن حين نرجع إلى كتب الموضوعات التي ألفت الموضوعات، وإلى كتب العلل المتناهية، وإلى كتب العلل غير المتناهية، ونستفيد منها ونحكم عليها من ما دونه الأئمة في هذه الفنون. نعم تفضل الوقت. نعم والله قللوا علينا الناس كثروا. نعم حديث أرواح الأنبياء حية، مو كذا، الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، هذا حديث ضعيف. وحديث إن أجساد الأنبياء حرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، هذا يحسنه بعض الناس، لكن أنا بحثت وتوسعت في البحث، شهداء في الجنة ما هي في القبور، وهذه النصوص صريحة واضحة فيها، ومنها الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ويمسك التي قضى عليها الموت ويصل الأخرى إلى أجل مسمى. هذا الحديث أولا إسناد فيه كلام وثانيا يتصادم مع النصوص الشرعية. بارك الله فيكم. نعم. أما الأنبياء حديث يقول المصلون فهذا حديث باطل. نعم. إن كان صح الشيخ الباقي الله يغفره وحديث باطل وقد ناقشته فيه. ما حكم البكاء عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بقصد إيش؟ المحبة له. قد يكون هذا المحب خرافي. بارك الله فيكم. الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قال لا تجعل قبري عيدا، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هل كان الصحابة يأتون إلى قبر النبي ويبكون؟ يعني أن محبة هذا أحشد من محبة الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام. أنا أقول الصحابة يحبون الرسول أكثر من أنفسهم وأبنائهم وأموالهم والناس أجمعين، والرسول قال لهم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولدي والناس أجمعين. قال عمر يا رسول الله والله أنت أحب إلي، لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال لا، حتى تحبني أكثر من نفسي. قال والذي نفسي بيده لأنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. هؤلاء حملوا الراية وراحوا يجاهدوا، وهؤلاء ما بقي عندهم إلى القبر يدندن حوله، هؤلاء ما كان يدندن حول القبر. حتى إن عبد الرزاق يروي عن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان إذا قدم من سفر يأتي إلى قبل النبي وصاحبه فيقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي. والنبي لا بكاء ولا دعاء ولا شيء. أما الصحابة قال جاء هذا أيوب أو معمر إلى عبيد الله بن عمر، والظاهر معمر، فروى لها الحديث عن نافع أن ابن عمر كان إذا قدم من سفر أتى قبل النبي وصاحبه فقال كذا إلى آخره. قال لم يفعل هذا إلا ابن عمر. الصحابة ما كان يأتون من القبر، أولا لأنه قال تجعل قبل عيدا، ثانيا كان في هذا القبر في حجرة عائشة، كيف يأتون؟ وإتيان القبر ما من خارج الحجرة، كان قبل تدخل عنده وتقف عنده، ما حد كان يدخل ويرى أن الحجرة ما تكفي. قال كيف محبة الرسول؟ جهاد، صلاة، زكاة، صوم، بر، صلة رحم، تنفيذ لعقيدته وأقواله وأفعاله وهداية الناس لهذه الرسالة. هذه محبة الرسول، والله يحبونه حبا لا يلحق في أحد، والدليل أنهم بذلوا مهاجهم وأموالهم وحياتهم في نصرة هذا الدين الذي جاء محمد صلى الله عليه وسلم. أما نحن ننشئ القصائد في القبر والقصائد وبارك الله فيكم نبكي عند القبر وإلى آخره، ماذا يستفيد الرسول بفعل عند قبره عليه الصلاة والسلام؟ ثم كانوا يصلوا عليه، كانوا يصلوا النبي صلى الله عليه وسلم في ميادين الجهاد، في الأسواق، في الأسفار، في الحضر، في المساجد، في صلوا عليه دائما دائما دائما دائما، ما يحتاج إلى موالد وإلى شد الرحايا القبور وإلى. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم حينما رأى الحسن بن حسن بن علي رضي الله عنه رجلا يأتي إلى قبل النبي صلى الله عليه وسلم كل كذا فرق، فماذا فيه؟ قال أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال حدثني أبي عن جدي قال عليه الصلاة والسلام والصلاة حيث ما كنتم، صدر الحديث لا تتخذ القبور مساجد في وصلوا علي حيث ما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. ما قال ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. الحديث شو؟ فصلوا علي حيث ما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. ثم قال له الشاهد إنه زجره لما جاء يطل على قبر النبي عليه الصلاة والسلام، قال ماذا تفعل؟ قال أسلم على النبي أو شيء من هذا. قال له حدثني أبي عن جدي قال تدخلوا بيوتكم قبرا ولا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا حيث ما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. ثم قال له ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. كيف؟ من صلى عليه صلاة صلى بعشرة، إنك في مسجد الرسول، وإنك في مسجد قرطبة في الأندلس، وإنك في الشارع في المدينة أو في الشارع في قرطبة في الأندلس، كلكم سواء. رب العالمين مع الناس جميعا سبحانه وتعالى، وهو فوق عرشه علي مطلع على حركات النفوس وخلجات الألسن، مطلع. صليت على النبي أينما كنت، الصلاة بعشر، صلى عليك عشر مرات. فلا خصوصية القبر، لو كان الصحابة يعلمون أن لقبره خصوصية ما تخلف أحد منهم يوميا، لكن خصوصياته لا تتخذ قبر عيدا، خصوصياته أنه ما يتخذ قبر عيد عليه الصلاة والسلام، بل قبر غيره كذلك، قبر غيره كذلك يتخذ عيد بابا ولا بارك الله، لكن نعم يتخذ قبره عيدا، فما كان يتردد على قبره، ولهذا ما شوهد أحد منهم يأتي إلى القبر ويسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإن ابن عمر اجتهاد منه بارك الله فيكم، كان إذا قال من السفر جاء وسلم هذا السلام، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبي، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبي وش، ما يزيد على هذا. كم زاد الناس الآن، كم زاد الناس، ليتهم ما أخذوا بهذا القول ومشوا على ما عليه كبار الصحابة. نعم. الحديث لا تسبوا موتانا فتؤذوا أحياءنا صحيح؟ إذا كان كذلك فهل ذكر من مات في الجاهلية على الشرك من بني هاشم قرابة الرسول إيذاء للرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان للطعن في أنسابه فهذا يؤذي الرسول، أما إذا اقتضى الأمر أن تتكلم في أبي طالب أو في أبي لهب أو أحد أقرباء الرسول وهو مشرك تحذيرا للناس من الوقوع فيما وقع فيه، فهذا لا يغضب ولا يتأذى من الرسول الله وليس من إيذاء، لكن تطعن في نسبه، تطعن في نسب هذا حتى لو كان صحابي، تطعن في نسبه لأنه يغضب لنسبه، لا تطعن، هذا المقصود. أما إذا كان مات ومبتدع ضال تحذر الناس من ضلاله، هذا واجب، واجب نصيحة، نصيحة واجبة، أمرنا عن المنكر. ليش ربنا ذكر فرعون، ذكر أبو لهب والأموات؟ أبو لهب نزل في الآية فيه وهو حي في حياته، لكن ظل المسلمون يقرؤونها إلى يومنا هذا، وقرأ قد مات، ثبت يد أبي لهب وتبر من كارب الرسول، كيف عدو للرسول هذا، كيف يغضب للرسول، كيف يغضب له؟ لكن لما تجي تطعن في نسب أبي جهل، نسب ونسب الرسول الله، هذا يؤذي الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. أما تذكر لكفره تحذر الناس منه، لشركه لبدعته وضلالته تحذيرا، مو للتشفي، لا، نصحا لله ولكتابه ولرسوله. فلهذا يلزم من يتصدى للرد على أهل بدعة أحياء أمواتا ألا يكون له غرض شخصي، يقصد بهذا النصيحة، يقصد بهذا العمل وجه الله، لأنه من باب الجهاد، من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي تميزت به الأمة على سائر الأمم، كنت خير أمة خير الناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ولهذا يذكر فرعون، يذكره ويذكره، يذكر قوم عاد وقوم ثمود وأبوال إبراهيم وزوجة نوح وابن نوح وإلى آخره، زوجة لوط، بارك الله فيه، يذكرها لهم أموات تقبيحا لفعلهم وتنفيرا من شركهم وضلالهم ومعاداتهم للأنبياء. هذا ذكره القرآن وذكره الرسول عليه الصلاة والسلام وذكره العلماء، ولا يتداولون قصص هؤلاء الأموات، كل للنصيحة. كذلك العلماء روا يعني بدع أهل البدع وحذروا منهم، جهم بصفوان، بشر المريسي، الجاحظ، النظام، إلى أخي يذكرون مخازيهم، عمرو العبيد وغيرهم، خازيم وضلالهم تحذيرا من شرهم وبدعهم. هذا من أعظم أنواع الجهاد، من جنس جهاد الأنبياء. لكن الآن الناس لما انحطت مداركهم وعقولهم والعياذ بالله وتغلبت وتضخمت العواطف العمياء في كثير من الناس، قدسوا أشخاصا ضالين، فصاروا يقولون لا تذكر الأموات وتغسم الأموات وتؤذوا الأحياء. نعم، ليس من هذا الباب يا أخوان. إذا كان حديث الآحاد الصحيح قطعي الثبوت فالعمل به واجب في أمور الدين العقدية والعملية مسلم لم يأخذ به علماء القراءات بل اشترط التواتر لا غير، وهل كان ذلك منسوقا لأهل البدع ألا أخذ به؟ يا أخي سؤال نبهت أنا فيه لشيء، أخبار الآحاد هذا أخبار قطعية متواترة، أيضا من أخبار الآحاد ما يفيد العلم أحاديث الصحيحين لأن الأمة تلقتهم بالقبول، هناك أحاديث خارج الصحيحين تلقت الأمة بالقبول فهذه تفيد العلم القطعي عند أهل الحديث قاطبة كما يقول ابن القيم وابن تيمية وابن حجر أيدهم في هذا في كتابه النكت، قال بأحد قاطبة وقال كثير من مثل الشاعرة وقاله بعض أئمة الاعتزال، قال وافق أهل السنة في أن أخبر أحد إذا تلقته الأمة تصديقا به وعملا بموجبه أفاد العلم اليقيني، فهذا ملتحق بالمتواتر بارك الله فيكم، فيفيد العلم ويثبنا عليه العقيدة والعمل إلى آخره ولا يخالفه إلا ضال صاحب هوى. نعم. وأما علماء القراءات يعني وإن كانوا يعني ما يرونه قراءة لكن العلماء إذا صح إسناده فهو عندهم قرآن وله حكم القرآن في إفادة الأحكام. أظن أذكر أبيات كان نحفظها في هذا، وكل ما وافق وجه النحوي ها وصح إسنادا هو القرآن، وكل ما وافق وجه النحوي وكان كذا في اللفظ احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، يعني عندهم إذا كان يعني لغة فصيحة لغة هذا النص فصيحة وجاء بإسناد صحيح فإنه قرآن، يعني تقوم بالحجة مثل ما تقوم الحجة بالأحاديث الصحيحة، لكن ما يقرأ قراءة ويعد في القراءة السبب. نعم. حديث الضعيف الموضوع كيف الموضوع راويه كذاب والضعيف راويه ضعيف والضعف يتفاوت، إما أن يكون شديد الضعف كالواحد فاحش الغلط ها، وإما أن يكون يعني متوسط يعني يقبل التقوية كروايات سيء الحفظ والمرسل والمدلس وروايات المختلط بعد اختلاطه إذا تميز. نعم الفرق بينها واضح موضوع راوي كذاب. نعم ذكر أحد محققي كتاب السنة لابن الإمام أحمد رحمه الله أن العلماء اختلفوا في رجع الإمام الجائر وأن هذا كان مذهب أبي حنيفة والشافعي قديما، فهل ما قاله المحقق صحيح أثابكم الله وجزاكم الله خيرا؟ الأحاديث كثيرة جدا في الصبر، وجوب الصبر على الإمام الجائر مهما بلغ جوره ما لم يخرج من دائرة الإسلام، ما لو تروا ما لم تروا كفرا بواحا، ما أقاموا فيكم الصلاة، قال ألا ألا نقاتل بسيوفنا؟ قال لا ما أقام فيكم الصلاة. حديث صحيحة في البخاري وفي مسلم كثير منها تأمر بالصبر وعدم الخروج والإنكار بالقلب أو باللسان بالحكمة، وأما الخروج فلا، أحاديث قاطعة في هذا. طيب أنا لا أعرف قول الشافعي هذا إنه يجيز الخروج وحاشا، أبو حنيفة نسب له هذا وأخذوه عليه أخذ شديدا، أخذوه قالوا صبرنا على أبي حنيفة في كل شيء إلا السيف، هذا رأوه يعني شيء لا يطاق لأن هذا مذهب الخوارج ولهذا تميز بالخروج. أما أهل السنة قاطبة فلا يرون الخروج على أئمة الجور، وكان العلماء يذهبون في إلى ميادين الكتاب ويرابطون في الثغور تحت راية زيزيد وعبد الملك وراية الحجاج وغيرهم، حتى من الصحابة من كان يذهب يرابط من المتأخرين من الصحابة من يذهب تحت رايات هؤلاء، ومنهم أبو أيوب الأنصاري كان في أيام معاوية تحت راية يزيد بن معاوية، وقاتلوا في أيام يزيد، وقاتلوا في أيام عبد الملك بن مروان، وفي أيام أولاد الوليد وسليمان، علماء أقحاح، بل كل السنة كانوا معهم ضد الخوارج ولا يرون الخروج. ولما خرج بعض القراء، والغالب أنهم حكموا بكفر الحجاج، وأخطأوا في هذا الحكم وأخطأوا في الخروج. قال أيوب، أظنه أيوب، قال كنت مع مسلم بن يسار، كان مع القراء ما حارب لكن معهم بالكلام أو بالوقوف معهم. قال الحمد لله، شوف هذا خرج مع القراء، الحمد لله أنني لم أشارك في هذه الفتنة بسيف ولا رمح. قالوا ما رأيك يا فلان يا مسلم، هو كان أفضل من الحسن عند الناس، لما خرج مع القوم أو أيدهم سقط وارتفع الحسن لأنه كان ضد الخروج. قال ما رأيك لو رأك الناس لعوام أنت واقف معهم؟ وقالوا ما وقف معهم إلا أنهم على حق. قال فبكى وبكى وبكى وبكى حتى رحمته. ها؟ ثم قال أيوب، قال من قتل منهم فقد رغبنا به عن مصرعه، ومن بقي منهم فقد ندم، فقد ندم، لأن ماذا ترتب على هذا الخروج؟ سفكت دماء وانتهكت أعراض، وحصل ضربة للإسلام قاصمة، وخذل أهل السنة، وطغى الحجاج والأهل السوء، إلى أن كان يميت الإسلام. إيش استفدنا؟ استفدنا لما خرج أهل المدينة، إيش استفاد أهل المدينة؟ ماذا حصل بهذا الخروج؟ جاء ابن عمر ولا صحابة؟ جاء غير الصحابة ولا صحابة؟ قالوا أبدا الخروج. قالوا عمر أنتم عليكم بيعة، الرسول يقول من خرج من مقر ابن عباس يقول من خرج على من قيد شبر مات ميت من جاهلية، وابن من مات وليس في عنقه بيعة مات ميت من جاهلية، من مات وقد لا من خلع البيعة لقي الله يوم القيامة، رفع الله له راية يوم القيامة راية قدرته عند أسته. روى هذه الأحاديث لهؤلاء، حذروهم من الخروج، ساقوا لهم الأحاديث أبوا إلى الخروج. كيف كانت النتيجة؟ سكت أهل المدينة وسكتها وسكت أراضها وإلى آخره. وهكذا ما يحصل خروج إلا وحصل من الفساد أضعاف أضعاف الفساد الذين يريدون تغييره. فالخروج حاربته نصوص محمد صلى الله عليه وسلم قبل كل شيء، وحاربه أئمة الإسلام، ومن خرج منهم ندم واعترف بخطئه. الذين بقوا من القراء منهم الشعبي ندم واعترف على نفسه بالخطأ وغيره وغيره، بارك الله فيكم. فالخروج هو مذهب الخوارج، ومن أخطأ من أمة الإسلام سامحه الله، لا نحكم عليهم بالخروج، ولكن يتمسك بهذه الترهات يرى رأي الخوارج. نعم. إذا روى راوي من كتاب مناولة من شيخه فهل له أن يحدث بالعنعنة؟ وما الحكم إذا كان إيش مدلس؟ له أن يحدث إذا أخذ الكتاب، ناوله الكتاب وقال روي عني، فلا أن يحدث، هذه هي المناولة. أما التدليس فكان هذا يريد في الإجازة ما هو المناولة، في الإجازة. وكان بعض المحدثين من المنعم كان يحدث، يعني يعتبر أعماله تدليس، يكون أخبرنا فلان، يعني يكون أخذ عنه رواية بالإجازة فيقول أخبرنا فلان تدليسا منه، فهذا تدليس في الإجازة، أطلق الإخبار على الإجازة. وكان يعني الحق أن يقول حدثني أخبرني فلان إجازة أو عن فلان إجازة. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صوروها، خذوا الثنتين وصوروها. الفقه.